دايم حي الله ودايم حي الله ودايم حي بقي حي الله ودايم حي الله ودايم حي بقي حي الله ودايم حي الله ودايم حي أنت رب العباد رب رحيم فتقبل بفضلك التوبة مني فتقبل بفضلك التوبة مني الله دائم حي الله دائم حي الله دائم حي بقي حي الله ظني في العفو ظن جميل ربي حقق بالمصطفى حسن ظني ربي حقق بالمصطفى حسن ظني الله دايم حي الله دايم حي الله دايم حي بقي حي الله دايم حي الله ودايم حي ربي جمل بفيض فضلك حالي وعلى ما ترضاه مني أعني وعلى ما ترضاه